حكم من مس ذكره مخطئا، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول لا ينقض الوضوء، القائلون بذلك مكحول وجابر بن زيد وطاووس وسعيد بن جبير وحميد الطويل وابن حزم ومال إليه ابن المنذر الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقالوا بأن الإنسان إن لم يتعمد أن يمس ذكره أكرمكم الله فلا ينتقد وضوءه، استدلالا بهذه الآية الكريمة. الدليل الثاني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن بشواهده أنه قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا بأن الخطأ موضوع فلا يتعلق به حكم شرعي. هذا هو القول الأول. القائل قيل إيه؟ لأن مس الذكر مخطئا لا ينقض الوضوء، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا بأن الخطأ موضوع عن الأمة فلا يتعلق به حكم شرعي. القول الثاني مس الذكر متعمدا أو مخطئا ينقض الوضوء. القائلون بذلك الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة واختاره ابن حبان في صحيحه. الأدلة. الدليل حديث الدليل الأول حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الدليل الثاني عدم الاستثناء في النص. الدليل الثالث العموم وعدم التفريق. الترجيح نعم. نعم يقاس على خروج الريح مخطئا او متعمدا. جميل، هذا دليل برضه، دليل كويس. احد الاخوة ربنا فتح عليه ويقول هناك دليل يمكن ان يقاس على خروج الريح متعمدا او مخطئا ينقض الوضوء، لا فرق بينهم. احسنت، خذ هديتين، هدية حمراء وهدية خضراء. الترجيح. الراجح هو القول الثاني، الراجح هو القول الثاني بأن مس الذكر متعمدا أو مخطئا ينقض الوضوء. التعليل: أولا عدم التفريق بين المخطئ والناسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المخطئ والناس. نعم، لا نحن نتكلم على المس، والمس لا يكون إلا بها، ومن مس ذكر فوق الحائل لا يسمى مس. والشيخ علي يقول أبو بكر بن المنذر يقول أن يجعل خطأ وعمده سواء كسائر الأحداث. وأنت وضعت أبا بكر بن المنذر في القائلين به بعدم النقض، ومن أبو بكر بن المنذر ينقل قول من يقول بالنقض، يقول واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث، يعني يلزمهم بها. طبعا أبو حنيفة الثوري مس الذكر متعمدا أو مختلا لا ينقض الوضوء، تمام، وما لا إليه ابن المنذر هناك. وهنا يقول واللازم من جعل مس الذكر بمعنى الحدث يعني ينقض الوضوء أن يسوي بين خطأ وعمد، يلزمهم بها، لكن لا يقول لا يلزم نفسه. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من مس ذكر فليتوضأ لم يستثني ولم يفرق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكر متعمدا فليتوضأ. جميل، فيحمل اللفظ على العموم، على المتعمد والمخطئ والناس. ثانيا، لا يجوز تقييد الصفة المطلقة في النص الشرعي بدون دليل شرعي، لا يجوز تقييد الصفة المطلقة في النص الشرعي بدون دليل شرعي. بمعنى أن النص إذا ورد بصفة معينة يجب أن تظل هذه الصفة مطلقة وعامة شاملة. فمثلا لو جاءت آية كريمة أو حديث شريف يحمل حكما شرعيا ككثير من الأحكام الشرعية، مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالمحافظة على الايه؟ على الصلاة. لا يأتي أحد يقول نعم هذا خاص بالرجال، أما النساء لأنهن مشغولات بشؤون البيوت فلا بأس للمرأة أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت مثلا. نقول له من أين استثنيت النساء؟ حافظوا عامة شاملة. جميل، وهكذا في كل ألفاظ الأحاديث والآيات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نس ذكره، من تشمل الذكر والأنثى، من نس ذكره فليتوضأ، فمن أراد وتشمل المخطئ والناس، فمن أراد أن يستثني المخطئ من ذلك فعليه الدليل. طيب ماشي، من من صيغ العموم؟ لماذا لو نقصد بتخصيص هذا العام بحديث الأبيض والناس؟ أيوة مجد، ما أنا زينك. فقلنا لهم أنتم الآن تقولون بأن مس الذكر ينقض الوضوء، تردوا على أدلة القائلين بأنه لا ينقض. قالوا ماذا قال القائلون؟ نحن معكم أن الحديث عام ولا يمكن تخصيصه إلا بدليل ولا دليل، ولا يمكن التفريق بين المخطي والناس إلا بدليل ولا دليل شرع. طيب ردوا على أدلة القائلين، هم يقولون مخصصوا بقول الله عز وجل إيه؟ ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قالوا هذه الآية الكريمة في رفع الجناح والإثم وليس في ثبوت الحكم الشرعي، بدليل لو أن إنسانا نسي وصلى بدون وضوء نقول له أعد الصلاة ولا صلاتك صحيحة؟ أعد الصلاة، برغم أنه صلى بدون وضوء ناسيا لم يتعمد، نقول له لابد أن تعيد الصلاة. يقول إذن أين الآية؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. نقول لأن الآية في رفع الجناح، والجناح هو الإثم، وقوفك أمام الله عز وجل بدون وضوء هذا إثم عظيم وذنب كبير لو وقفت متعمدا، لكنك وقفت ناسيا ورفع عنك هذا الإثم، لكن لابد أن تعيد الصلاة مرة أخرى. كذلك لو أن إنسانا أتلف حاجة مسلم ناسيا أو مخطئا، يقول والله لا أقصد أخطأت، رميت حجرا إلى دابتي فوقعت في ساعة فلان فكسرت خطأ، نقول له تتحمل هذا الإتلاف، تشتري له ساعة أخرى. يقول أين قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما أخطأتم؟ نقول لو أنك تعمدت إتلاف حاجة المسلم أخيه، لأنك لم تتعمد فليس عليك، لكن لابد من إعطاءه بدلا منها أو أن يسامح. هذا هو الرد على قولي على الآية الكريمة. أما الحديث فمثله حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا في الصحيحين، لا لا لا في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث الذي معنى هذا الذي هو حسن بشواهده، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي وضع عنهم الإثم والذنب، فمن فعل شيئا مخطئا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا ذنب عليه، ولكن لا يتعلق به حكم شرعي. نعم ارفع صوتك شيء. من نام وقام لا علاقة له بمس الذكر، النوم كما ذكرنا ينقض الوضوء، تمام ينقض الوضوء، فهذا ناقض بذاته برأسه لا علاقة له بمس الذكر. حد عنده أي إشكال؟ نعم سأتلون السؤال، هل المسئلة التي بعده؟ بسم الله. قال رحمه الله ذكر مس الذكر بالساعد او بظهر الكف، اجمع الذين اوجب الوضوء من مس الذكر على ايجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا، واختلفوا في من مس ذكره بظهر كفه او بساعده، فقال طائفه عليه الوضوء، قيل لعطاء ان مست الذراع الذكر ايتوضا؟ قال نعم. وكان الاوزاعي يقول في من مس ذكره بساعده، قال الساعد يد فليتوضأ، وقال أحمد إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء. ولعل من حجة من يقول هذا القول أن ظاهر الحديث وهو قوله إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ يوجب الوضوء إذا لم يقل بظهر كف ولا بطنها. وقال طائفة إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول مالك والشافعي وإسحاق. وقال مالك والليث بن سعد من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد ابن عبد الملك وبين المقبوري فيه رجلا يقال له أبو موسى الحماص. وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير. خلاصة المسألة: حكم مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ينقض الوضوء، قائلون بذلك عطاء والأوزاعي والإمام أحمد رحمه الله. الأدلة: حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ومطلق المس ينقض الوضوء، لا فرق بين باطن الكف وظاهره وبين الساعد واليد. القول الثاني: مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف لا ينقض الوضوء، قائلون بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام إسحاق والإمام الليث بن سعد، وإن شئت وضعت الإمام أبا حنيفة والثوري، لأنهما يقولان بأنه لا ينقض الوضوء أصلا. الأدلة: الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه حائل فليتوضأ. هذا الحديث الذي أشار إليه ابن المنذر وضعفه، هذا الحديث رواه ابن حبان والدارقطني والشافعي في الأم، رواه البيهقي والحازمي، وفرده الحافظ في التلخيص وحسنه والتمهيد، كذلك ابن عبد البر تكلم عنه. والحديث حسن، حديث إسناده حسن. وجه الدلالة من الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، أفضى، قال ابن فارس في المجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده. هكذا نقله النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة 40 من طبعة المطيعي. فقالوا: الإفضاء لا يكون إلا براحة اليد، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر فليتوضأ. فالإفضاء لا يكون إلا براحة اليد، فيقال أفضى الرجل مسلما، أفضى الرجل ساجدا، أي بكف يده براحتها ببطن يده. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، أي إذا مس ذكره بباطن الكف، هذا الذي ينقض الوضوء. أما بظهر الكف لا ينقض الوضوء. أما دليلهم على التفريق بين اليد والساعد من نفس الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده، إذا أفضى أحدكم بيده، قالوا، قال ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 243 من طبعة التركي، يقول: لأن الحكم المعلق على اليد شرعا، الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع. تعرفون الكوع؟ الكوع هو الرسغ العظمتان الناتئتان خلف الكسر. الحكم المتعلق باليد شرعا اذا اطلقت كلمة يد يردها الكف فقط ولا يردها الساعد ولا الذراع بدليل قطع يد السارق. فيد السارق تقطع من الرسغ الكف فقط هي التي تقطع. وبدليل غسل اليد عند القيام من النوم اذا قام الانسان من النوم فليغسل يده يغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا في الصحيحين. هل يغسل يده وذراعه ام الكفين فقط؟ الكفين فقط. الراجح هو القول الثاني لقوة الدليل اي ان مس الذكر بظهر الكف او بالساعد لا ينقض الوضوء. المس يا اخواني لابد ان يكون بدون حائل. المس هو لمس البشرة البشرة البشرة بتحريك الشين وليست البشرة. مس البشرة البشرة هذا اسم مس. لكن اكرمكم الله لو احتك انسان من فوق ثوبه لا يقال بانه مس ذكره لان بينهما حائل. نعم. المسألة التي بعد قال رحمه الله ذكر المرأة تمس فرج زوجها او الزوج يمس فرجها. كان الزهري يقول اذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها او مس محاسرها توضأ. وقال الاوزاعي اذا مس فرج امرأته عليه الوضوء وكذلك قال الشافعي. وكان الاوزاعي يقول اذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. وقال مالك اذا مست فرج زوجها ارى ان تتوضأ. وحكي عنه انه قال ان كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وان كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. وكان الشافعي يقول على إذا فرج زوجها عليهما الطهور. وهذا قول الشافعي. وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت ولا أحسبه ثابتا. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة مست فرجها لا يثبت. وحديث قال حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قبل أن نتكلم على تلخيص المسألة أشار ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى حديثين. حديث عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت ولا أحسبه ثابتا. وهذا لا يعنينا كثيرا لأنه حتى وإن ثبت سيكون قول عائشة رضي الله عنها ونحن نعلم أن الصحابة مختلفون في ذلك. وإذا ثبت بالإسناد الصحيح لبعض الصحابة أنهم يقولون بنقض الوضوء بمس الذكر وثبت بالإسناد الصحيح أن بعض الصحابة الآخرين يرون عدم النقض بمس الذكر فحينئذ لا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض فلا داعي للبحث في إسناد هذا الأثر المطلوب. لكن الإشكال عندنا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يقول ابن المنذر لا يثبت لا يثبت. حقيقة الحديث ثابت وابن المنذر رحمه الله لعله نظر الى الاسناد الذي ساقه فقط حيث قال حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عندك هذا. انبأنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. اين العلة هنا؟ العلة يا شباب بقية اخبره ايه؟ مدلس وقد عنا. تفضل هدية. إذن الإشكال هنا اللي بقية عن عن، يعني لو قال بقية مثلا، لو قال إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم مين؟ ابن راهوية. أحسن، تفضل. راهوية قرين إمام أحمد وتلميذه، وهذا جبل من جبال الحفظ. إسحاق بن إبراهيم، لو قال إسحاق بن إبراهيم أنبأنا بقية، وقال بقية حدثنا الزبيدي عن عمرو بن شعيب، ايه رأيكم؟ يصح الاسناد؟ يصح؟ لا يصح. ليه؟ احسنت، لان بقية تفضلت، لان بقية مشهور بتدليس ليه تسوية، فلا بد ان يصرح بالتحديث في كل طبقات السنة، كل طبقات السنة. اذا لابد ان يقول ايه؟ يقول بقية حدثنا الزبيدي حدثنا عمرو بن شعيب. طيب عن ابيه عن جده، ولا لازم يقول عمرو بن شعيب حدثنا ابي حدثنا جدي؟ ما احنا قلنا التسويه، ما دام بقية ابن الوليد يدام التسويه التسويه، ولابد بقى من الايه؟ لابد من التحديث في كل طبقات السند التي فوقهم. كان ده صحيح؟ إذا ثبت التحديث إلى عمرو بن شعيب لا يشترط التحديث في بقية الصحيفة، لأن الصحيفة العلماء مختلفون فيها. وعمرو بن شعيب إذا حدث من غير هذه الصحيفة فلا خلاف بين العلماء في الاحتجاج به، أما إذا حدث في هذه الصحيفة قال عن أبي عن جدي ففيها خلاف، والراجح أنه إسناد حسن اعتمده البخاري وغيره. خلاص؟ طيب يبقى احنا بالوقت عندنا ايه؟ عندنا اثنين بس، نريد ان يقول بقية حدثنا الزبيدي، ونريد ان يقول الزبيدي حدثنا من؟ عمرو بن شعيب. لو ثبت هذا التحديث في اي طريق اخر فقد صح الحديث، فقد صح. هي دي القصة التي تحتاج الى بحث. فلما بحثنا وجدنا شيخنا حفظه الله الشيخ ابا اسحاق الحويني، نسأل الله أن يرده إلينا سالما غانما، وأن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشف مرضاه يا رب العالمين، اللهم اشف مرضه شفاء لا يغادر سقما، ورده إلينا سالما غانما معافا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله قد خرج هذا الحديث في منطقة من الجاروب رقم 19 من طريق احمد بن الفرج الحمصي، قال حدثني بقية، قال حدثني الزبيدي، قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. الاسناد مرة اخرى، الاسناد مرة اخرى، رواه ابن الجارود في المنطقة رقم 19 من طريق احمد بن الفرج الحمصي، احمد بن الفرج الحمصي، قال حدثنا بقية، قال حدثني الزبيدي، قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب الحديث، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث مهم جدا، لأنه لو ثبت لأثبت الحكم للمرأة، ولو لم يثبت لقصر الحكم على الرجل. من مس ذكر فليتوضأ، والمرأة ليس لديها ذكر، إذن فهذا الحكم متعلق بالرجال دون النساء. لو ضعف هذا الحديث كما قال ابن المنذر اذن يظل الحكم مقصورا على الرجال. انتبه. واذا صح هذا الحديث وثبت اذن يتعدى الحكم الى النساء. فهذا الحديث ثابت كما ترون، هذا الحديث ثابت، من مس ذكره فليتوضأ. هنا بقية ابن الوليد حدث صرح بالتحديث، ثم هنا لمحة جميلة جدا، اصلا بقية اخبروا ايه غير التدليس، اخبروا ايه درجة ثقة ولا صدوق ولا ضعيف ولا اخبر. بقية ابن الوليد لو تجنبنا موضوع التحديث وعدم التدليس يعني، بقية ابن الوليد صدوق في غير الشاميين، اما في الشاميين فهو ثقة. بقية في الشاميين ثقة، اما في غير الشاميين ينزل درجة فيكون صدوق. شيخ من الزبيدية هذا قاضي دمشق شام، اذا شيخ هنا شام، فبقية ابن الوليد هنا الاسناد ليه صحيح وروايات معتمدة، ثم صرح بالتحديث فالاسناد صحيح. ولذلك يمكن ان اقرأ لكم تخريج شيخنا في غوث المكبوت. شيخ علي اقرأ تفضل. الاسناد صحيح. قال حفظه الله اسناد صحيح، اخرجه احمد والطحاوي في شرح الاثار والدار قطني والبيهقي والحازمي في الاعتبار من صريح بقية ابن الوليد. قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال الطحاوي ثم انتم تزعمون ان عمرو بن شعيب لم يسمع من ابيه شيئا وانما حديثه عنه صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع لا يجب به عندكم حجة. قلت ما يليق بمنصب. طبعا الطحاوي يقول هذا لانه يتبنى قول من؟ قول الحنفية الذين يقولون بان مس الذكر لا ينقض الوضوء، فيريد ان يضعف الحديث برواية بالمقال الذي في صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. طيب الشيخ يقول قال حفظه الله قلت ما يليق بمنصب الطحاوي في العلم ان يصدر منه مثل هذا، وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده صحيح متصل تلاحقته قديما في بذل الاحسان، واسناد هذا الحديث صحيح، وبقية قد صرح بالتحديث عند المصنف وغيره، وأعله بعض من لم يحسن صنعة العلم، لأن أحمد ابن الفرج راويه عن بقية فيه ضعف، فنحسن الظن به ونقول لم يقف على متابعة إسحاق ابن رهويه له عند الحازمي. طبعا ذكر شيخنا حفظه الله ان احمد بن الفرج الحمصوشي مقال لكن تابعه اسحاق بن راهويه عند الحازمي في الاعتبار، قال هذا قبل ان يتبع الاوسط، لكن عندكم الاوسط الان من المتابعه اسحاق بن راهويه ايضا، يبقى اسحاق بن راهويه تابعه عند الحازمي وعند ابن المنذر في الاوسط، لكن الشيخ نقل هذا طبعا غيث المكذوب وتخريج منتقد من جرود من اوائل الكتب التي كتبها شيخنا ابو اسحاق حفظه الله تعالى. نعم. قال حفظه الله اسحاق جبل من جبال الحمد، ولذا قال الحافظ والحازمي رحمه الله تعالى هذا اسناد صحيح لان اسحاق ابن ابراهيم امام غير مدافع، وقد خرجه في مسنده، وبقية ابن الوليد ثقة في نفسه، واذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد اخرج مسلم ابن الحجاج فمن بعده من اصحاب الصحاح حديثه محتجين به، والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلها، وعمر بن شعيب ثقة باتفاق ائمة الحديث، واذا روى عن غير ابيه لن يختلف احد في الاحتجاج به، واما روايته عن ابيه عن جده فالاكثرون على انها متصلة وليس فيها ارسال ولا انقطاع، وقد روى عنه خلق من التابعين، وذكر الترمذي في كتاب العلل عن محمد بن اسماعيل البخاري انه قال حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب يعني نفس الذكر هو عندي صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من غير وجه، فلا يظن ظان ان من أنه من مفاريد البقية، فيحتمل أنه أن يكون أخذه عن مجهول، والغرض من تبيين هذا الحديث زجر من لم يتيقن مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث ومطالعة. قلت: أجاب الحافظ الحاجون لله بره الإجابة عن الحديث، ولكن قوله يحتمل أن يكون أخذه عن مجهول لا وجه لمدعيه، لأن بقية صرح بالتحديث. وقد صححه أبو الأشبال رحمه الله في تحقيق المسند، فالحمد لله على التوفيق. من هو أبو الأشبال؟ من هو الشباب؟ أحمد شاكر رحمه الله، تفضل. محدث المصريين في زمان. إذن هذا هو التعليق على الحديث الذي قال فيه ابن المنذر لا يثبت، فتبين لديكم أن الحديث ثبت والحمد لله. إذن تلخيص المسألة: حكم مس الرجل فرج زوجته ومس المرأة فرج زوجها أكرمكم الله، قولان لأهل العلم. القول الأول: لا ينقض الوضوء، وهذا قول أبي حنيفة والثوري رحمهم الله، ويستدلون بحديث طلق بن علي، والحديث ضعيف كما مر معنا. القول الثاني: أنه ينقض الوضوء، القائلون بذلك الزهري والأوزاعي والشافعي ومالك وجابر بن زيد. والشافعي ومالك، خلاها مالك والشافعي، نأخرنا مالك عشان عنه روايتان، لكن خلاها مالك والشافعي من أجل تقديمه، مالك والشافعي وجابر بن زيد. الأدلة: إذا كان مس الرجل لذكر نفسه يوجب الوضوء، فمن باب أولى مسه لفرج زوجته يوجب الوضوء عليه. وإذا كان مس المرأة أكرمكم الله لفرجها يوجب الوضوء عليها، فمسها لذكر زوجها يوجب الوضوء عليها. الراجح، الترجيح الراجح هو القول الثاني، وخلاصته، خلي بالك من خلاصته، وخلاصته: إذا مست المرأة ذكر زوجها أكرمكم الله انتقض وضوءها دونه. واضح؟ انتقض وضوءها دونه. وإذا مست المرأة، وإذا مس الرجل فرج زوجته انتقض وضوءه دونها. واضح؟ مش واضح. وإذا مس الرجل فرج زوجته انتقض وضوءه دونها. من اللي فهم؟ نفهم يقول فقول أشفعي. أحسنت، بارك الله فيك. الذي انتقض وضوءه هو الماس فقط. تفضل أشفعي. يعني الرجل أكرمكم الله إذا مس فرج زوجته هو الماس، ونميز عشان يقول من مس ذكره فليقرب، أما المنسوس فلا دليل على نقض وضوءه. واضح هنا؟ واضح؟ نعم. على الراجح من كلام أهل العلم أن مس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، على ما رجحناه. تمام؟ سنة. طيب، المسألة التي بعد، إشكالات عندكم؟ نعم. لو أن المنفوس حركت شهوته الأذن. تفضل. لسه. طيب ننتظر على ما يأتي الأذان بالضبط. نحن قبل ذلك أخذنا حكم مس الرجل للمرأة وقلنا إيه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ينقض الوضوء. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. والقول الثالث بشهوة ينقض وبدونها لا ينقض. ورجحنا إيه؟ رجحنا القول الثاني لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ولا ما خدناهوش؟ أخذناه؟ أخذنا مس المرأة؟ نعم؟ أخذناه تقليل. طيب هذا ما كان نشأ ما سيأتينا إن شاء الله. لكن هذا هو الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وصلى ولم يتوضأ. لسه؟ طيب ناخذ المسألة التي بعد. قال رحمه الله ذكر مس ذكر الصبي وغيره. واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقال طائفة عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي وقال أبو ثور إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق أحب إلي أن يتوضأ. وقال طائفة ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك. وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا. واختلفوا في من مس ذلك من ميت ففي قول الشافعي عليه الوضوء ولا وضوء عليه في قول إسحاق. الأول بخير الأول. تلخيص المسألة. حكم مس ذكر الصبي فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ينقض الوضوء، القائلون بذلك عطاء والشافعي وأبو ثور، وقال إسحاق أحب إلي أن يتوضأ. الدليل لعموم الأدلة. القول الثاني لا ينقض الوضوء، القائلون بذلك الزهري والأوزاعي ومالك. الدليل لأنه ليس مدعاة للشهوة ولرفع الحرج، لأنه ليس مدعاة للشهوة ولرفع الحرج. الترجيح الراجح أن مس ذكر الصبي لا ينقض الوضوء، لأن ذكر الصبي يختلف في الحكم عن ذكر الكبير من وجوه، منها وجوب الحد وثبوت المهر. وجوب الحد وثبوت المهر، واضح ولا غير واضح؟ الراجح أن مس ذكر الصبي لا ينقض الوضوء، لأن ذكر الصبي أكرمك الله لا يأخذ حكم ذكر الكبير من وجوه، منها وجوب الحد وثبوت المهر. يعني لو أن صبيا زنى فلا يقام عليه الحد لصغاره ولا يثبت المهر أيضا عليه. نعم. نعم. الزهري والأوزاعي ومالك، نعم، هم الذين قالوا أنه لا ينقض، وهذا هو القول الراجح. نعم. مقصود بمس ذكر الصبي يعني لو أن امرأة تغسل لصبيها فمست ذكره لا ينتقد وضوءها. ماشي؟ نعم. واختلفوا في من نص ذلك من البهائم، فقال طائفة لا شيء عليه، كذلك قال الشافعي وإسحاق. وفيه قول ثاني وهو أن على من نص ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول ليث بن سعد. وفيه قول ثالث قاله عطاء، وقال ابن جريج قلت لعطاء نسست قنب حمار أو ثول جمل، قال أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت فماذا يفرق بينهما؟ قال من أجل أن الحمار هو نجس. قال وأقول أن كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه، فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه. قال أبو بكر لا وضوء في شيء من ذلك. مس ذكر الميت لم يرجح المصنف فيه، ونحن لم نصل فيه إلى شيء، ولذلك تركته. اختلف في مس ذكر الميت، في مس ذلك الميت ففي قول الشافعي ينقض، وفي قول إسحاق لا ينقض، وأنا أقول لا أدري. نعم. أما مس ذكر البهائم ففيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنه ينقض الوضوء، وهذا قول الليث بن سعد وعطاء وابن جريج. وابن جريج وعطاء فرقا بين النجس وغير النجس. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعي وإسحاق، وهو الراجح لعدم الدليل على النقد. لعدم الدليل على النقد، لأن الحديث ورد في ذكر الآدمي كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: ذكر نصف الأنثيين. واختلف في من نصف أنثيين فروي عن عروة ابن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو ألا وضوء عليه، كذلك قال عطاء والشعبي وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم. وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته. تلخص المسألة: حكم من مس الأنثيين بين قوسين الخصيتين. قولان لأهل العلم: القول الأول أنه ينقض الوضوء، وهذا قول عروة ابن الزبير. وقال الزهري: يستحب منه الوضوء. قال الزهري: يستحب منه الوضوء. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم منهم عطاء والشعبي وإسحاق ومالك وغيرهم. الترجيح الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نس ذكره فليتوضأ، والأنثيين ليستا ذكر، لا في العادة ولا في العرف ولا في اللغة. نعم. قال رحمه الله: ذكر نسك الدبر. ذكر نسك الدبر. واختلفوا في وضوء من نسك الدبر، فقال طائفة عليه الوضوء، هكذا قال عطاء والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان عليه الوضوء، وقال طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول قتادة رحمه الله. تلخيص المسألة: حكم مس الدبر فيه قولان لأهل العلم، القول الأول ينقض الوضوء، وهذا قول عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. القول الثاني لا ينقض الوضوء، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقتادة. الراجح عدم النقض، لأن الدبر ليس ذكرا ولا فرجا عرفا، خلافا لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يرى أنه ينقض الوضوء، ويقول بأن الدبر يسمى فرجا لأنه منفرج عن الجوف، كذا قال رحمه الله. والذي تميل إليه النفس أن الدبر لا يسمى فرجا شرعا ولا اصطلاحا. الدبر لا يسمى فرجا شرعا ولا اصطلاحا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس ذكر فليتوضأ، فهذا متعلق بالذكر فقط دون الدبر. وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فهذا ينطلق على المعروف شرعا عند المرأة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل. و لو أحد عنده سؤال يأتي به. وقبل أن أنسى، إن شاء الله إجازة أسبوعين كاملين، إجازة أسبوعين كاملين، أعطيكم إجازة أسبوعين كاملين، تطلعوا فسحة وتهيصوا وتفرحوا وتنبسطوا لمدة أسبوعين، والأسبوع الثالث إن شاء الله يكون لقاءنا بإذن الله تعالى. نأخذ الأسئلة. هذا من درس الجمعة، أما درس الثلاثاء فقائم إن شاء الله. الأخ رشاد فرحات القنطاري والده ينتظره أمام المسجد، فعليه أن ينزل إلى والده. أخ رشاد راشد فرحات القنطاري، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل عنده محل بطالة، كيف يخرج الزكاة ولو عليه ديون؟ كيف يقضيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيفية حساب الزكاة لمحل البقالة: يحسب المواد التي في المحل، فلو كانت مثلا بخمسين ألفا يحسب ما له من الدين عند الناس، فلو كانت 20,000 يجمع على 50 فتصير 70,000، ثم يقسم منها ما عليه من الديون، فلو كان عليه 10,000 يقسمها من 70 فتصير 60,000، يخرج على كل 1,000 ربع العشر أي 25. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصور الموجودة في المحمول والحاسوب؟ أرى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس ويقال تقصيها الروح وليس بنار. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. نعم. وهذا سائل يقول: حكم إزالة الشعر المسكوت عنه؟ الشعر المسكوت عنه، الشعر المسكوت، حكم الشعر المسكوت عنه مسكوت عنه. نعم. وهذا سائل يقول: من أراد طلاق زوجته فقال أنت طاء، فأمسكت زوجته فمه ولم يكمل الكلمة ولم يكملها بعد أن تركت يدها، فهل تطلق أم لا؟ إذا قال لزوجتي أنت طاء وأمسكت بفمه يقول ضاء غين يكمل ألبه. إذا لم ينطق الرجل بالكلمة نطقا كاملا مريدا بها الطلاق فلا يقع الطلاق. فإن قال لها أنت طالق يريد الطلاق وقع. فإن قال أنت طاع وأمسكت بفمه وصدته فرفض وارتاح الرجل ولم يكمل الطلقة فحينئذ لا تقع طلقة. أما السؤال يقول قال الطاء وأمسكت بفمه فلما تركت فمه قال قاص قاص فليس طلق. أما لو قال طاء فلما تركته قال أكمل الكلمة فحينئذ تقع طلقة. سائل يقول: التكبير في الصعود والتسبيح في النزول هل هو خاص بالسفر فقط؟ هكذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري: كانوا إذا كانوا سفرا فعلوا نجلا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، لكن العلماء يعممون ذلك في السفر وغيره ويقولون لأنه من باب فضائل الأعمال. نعم. سيد يقول: ما تفصل القول في حكم من قال علي الطلاق؟ من قال علي الطلاق إن أراد بها تطليق زوجته تقع طلقة، وإن أراد بها اليمين فعليه كفارة يمين ولا تفصل طلقة. سيد يقول: محفظ القرآن في مسجد هل يأخذ من الزكاة؟ إذا كان فقيرا أخذ من الزكاة، وإذا كان غنيا لا يأخذ من الزكاة، لا نعطيه أجره من الزكاة لأن هذا عمل ويستحق على هذا العمل، وبدل ما نعطيه من الزكاة نجمع من كل طالب 10 جنيه أو 20 جنيه أو 50 جنيه مثلا. وأنا أنصح إخواننا الذين يحفظون أبنائهم عند المحفظين ألا يحفظونهم بالشهر وإنما يحفظونهم بالجزء، فيجتهد المحفظ في التحفيظ بالجزء، يرد ولده للمحفظ ويقول حفظ ابني هذا بالجزء. هذا لمن أراد أن يحفظ ولده، بدل ما ابنك رايح الكتاب وجاي 3-4 سنين وحفظ 5-6 أجزاء وانت شغال كل شهر طاخ طاخ طاخ اشتغل، لا انت تقول للمحفظ خذ ولدي عندك مع الأولاد، لكن ولدي هذا حفظ جزء عام وطبرق قد سمع 3 أجزاء خلاص، الجزء الرابع ان شاء الله حسبك عليه تتفق معاه جزء 100 جنيه ب300 جنيه 500 جنيه زي ما تتفق. فان قال لك الجزء ب100 جنيه او ب50 جنيه خلاص حتى لو سمعهم قصة تمشي حالك. لكن لو قال لك لو قلت له الجزء ب 300 جنيه تقول له خلاص 300 جنيه بس بشرط اسمع له الجزء ونغلط غلطة الغلطة ب 5 جنيه. هكذا كنت أفعل مع أولادي حينما كنت أحفظهم قديم، كان الناس يحفظون الجزء ب 5 جنيه و10 جنيه وأقلهم من يجوز ذلك. يعني الناس الممتازين جدا كان يحفظه ب20 جنيه. فقلت له أحفظ أولادي الجزء بتحفظ بكام؟ قال لي هجيبهم مخصوص في البيت. قلت له خذهم عندك أو تعال لهم مش قبل. قلت له هعطيك في هو بيحفظ الجزء ب10 جنيهات أو ب20 لا أذكر. قلت له الجزء ب100 جنيه. وهؤلاء ثلاثة أبناء أولى وثانية وثالثة ابتدائي. يلا حفظ بشرط. قال لي قلت له تحفظ من الجزء وأنا أسمع له. والغلطة أنا قلتني 2 3 4 وهكذا. وفعلا اجتهد قال هذيلهم الصبح والعصر والمغرب. قلت له تعالى الجراج مفتوح ده وتعالى. وفعلا اجتهد وحفظهم حفظا جيدا، حفظ حوالي 4 أو 5 أجزاء لكل ولد. أنا قلت له ثلاثة الولد 3000 جنيه، الثلاثة أولاد ب9000 جنيه. كالأيام 9000 يعني أغلى من الآن. لو في الصباح حافظ الأولاد خذ 9000 مرة واحدة. فاجتهد الرجل. فكذلك أنت ما تضيعش عمر ابنك، رايح جاي رايح جاي والآخر يدفع 10 جنيه. خلص. خلص عشان الولد بدل ما يحفظ القرآن في 4 أو 5 سنوات، تحفظ الولد القرآن في سنة أو سنتين. وما تجيبش الأخ فلان يحفظه لله والأخ فلان يحفظه، لا، إذا كان بيحفظ الجزء ب 100 يقول له ب 150. سيهتم به ويبذل قصارى جهده في تحفيظه وتختصر حياة ولدك العلمية حتى ينتهي من القرآن ويدخل في الأحاديث وهكذا. سائل يقول أحسن الله إليكم، كم سن الصبي الذي إذا مس فرجه لا ينتقض وضوء من مس فرج الصبي؟ الصبي ما يطلق على الصبي الصغير، يعني من قارب البلوغ مثلا 10 سنوات فأقل، وقال بعض العلماء 7 سنوات فأقل الممت. نعم. سائل يقول شيخنا الفاضل ما حكم تركيب المرأة للشريط منع الحمل وهل من طريقة أفضل؟ لا بأس إذا احتاجت إليه، لأنه أقل الوسائل الموجودة ضررا. وهناك وسيلة الكسبرة الخضراء، أن تأخذ المرأة تشرب كوبا من الكسبرة الخضراء عند في اليوم الخامس من نزول الدورة. يقولون بأن هذا الكوب يفسد البويضة ولا يحدث الحمل، ولا يحدث الحمل حينئذ إذا أرادت أن لا تحمل. نعم. سائل يقول رجل أمامه بيت معروض للبيع، لكنه يعلم أن البائع كان لبعض الورثة نصيب في هذا البيت، إلا أنه تحايل عليهم وأخذ حقوقهم. والسؤال هل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وهل علي إثم؟ إن علمت أن هذا البيت مغتصب أو بعضهم مغتصبا بأن اغتصبه من بعض الورثة لا يجوز شراءه. وإن علمت أنه أرضاهم وأنهم راضيين وتطلب منهم أن يأتي الورثة فيوقعون لك فلا بأس أن تشتري. سائل يقول ما حكم تعقير البرسيم أكثر من بطن؟ تعقير اللي هو يبدور البرسيم ويبيعوه أكثر من بطن. تعقير البرسيم أكثر من بطن. أنا فلاح صحيح بس فلاح يعني فلاح مش جاي يعني بفهمش الفلاحة كتير. طيب أحد الإخوة يشرح لنا القضية. يعني يبيع البرسيم يبيعه أكثر من بطن يعني أكثر من حشة يقصد هذا؟ نعم. طيب أحد الإخوة يقول لها أكثر من صورة. قال وضح لنا الصور، لأن فعلا قد العلماء يقولون الفتوى فرع التصور. طب صاحب السؤال عشان يريحنا. السؤال الصورة الأولى أن المشتري يأتي للبائع ويقول هذا الفدان قبل أن تبدر فيه البرسيم أنا أشتري منك هذا البرسيم ثلاث حشاه ثلاثة أبطان يعني يكبر ويحش حشة وينتظر ويكبر ويحش حشة وحشته يعني ثلاث حشاه ويدفع الفلوس مقدما. وهذه الصورة بيع يصح هذا؟ لا لا لا لا الصورة أخوانا التي ذكر أخونا أن هو بيسيب صاحب البائع صاحب الأرض هو اللي بيبدر البرسيم صاحب الأرض ويبدر البرسيم ويطلع البرسيم يبدأ هو يأخذه أليس كذلك؟ إذا كان بهذه الصورة فهذا بيع لمعدوم وتعاقد على معدوم لم يخرج بائع بعد وهذا بيع باطل ودليله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الصورة الثانية الصورة الثانية كما يقول أخونا الكريم أنا أذكر لكم صورة يعني معروفة عند كثير من الناس وهي أن يشتري منه الأرض يقول له أعطيني الفدان ده أنا أزرع برسيم لمدة 6 أشهر والفدان ب3000 هذه لا خلاف فيها إزرع برسيم إزرع قطن إزرع رز كما يفيد. أما الصورة الذي يقولها أخونا أن البرسيم كبر زرع رجل كبيرة والبرسيم موجود الآن في الأرض خلي بالك لو تسمع هذه الصورة دي فقال أنا أشتري هذا الفدان برسيم وأفضل أحش منه برسيم يعني أحش بطن واثنين وثلاثة أو أحش 3 أشهر تمام. هذه الصورة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ نعم مش خايف لو حدد المدة يجوز أما لو حدد الأبطن تؤدي إلى اختلاف. نعم لا تجوز ان فيها غرر. شيخ شيخ علي بحث المسألة شراء البرسيم برسيم كبير ويشتري اكثر من بطن يبيع زبزة زبزة. طيب الشيخ علي كان بحث هذه المسألة قبل ذلك في مسألة بيع الخضار لقطة اللقطة وبيع البرسيم والكرات جزة جزة عن في بحث فهو يعطينا خلاصة خلاصة المسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن هناك زروع لها أكثر من بطن ولا يميز بين البطن الأولى والبطن الثانية ما له أكثر من بطن ولا تميز البطن الأولى من البطن الثانية وهذا الرجح فيه أنه يباع على قول شيخ الإسلام وقول الإمام مالك مثل الطماطم والخيار والباذنجان وهذه الأشياء أما الصورة الثانية أن لا تتميز بطونه مثل البرسيم البرسيم تتميز البطن الأولى عن البطن الثانية فهذا يباع جزة جزة كما قال الأئمة الأربعة كما في الإصحاح لابن هبيرة رحمه الله. أحسنت يا شيخ علي بارك الله فيك خذ هديتك كل تستاهل. نعم السؤال الذي بعده سؤال من الغرفة ما حكم إزالة الشعر الزائد عند المرأة؟ لا أدري ما يقصد بالشعر الزائد لكن نقول بأن المرأة لا تأخذ الحاجبين وتأخذ ما شاءت من شعر جسدها. نعم شيخنا حفظكم الله ومعاكم نريد أن نعرف ما هي أخبار الدورة الفقهية المتقدمة هل جد جديد؟ أخبار الدورة الفقهية المتقدمة عند الشيخ أيمن أنه الذي يدرس المواريث كم بقي لك من الأسابيع الشيخ أيمن؟ أسبوعان في المواريث وأسبوع آخر مراجعة ثم يعطي اختبارا في شرح بداية المتفقه اختياريا لمن يريد أن يختبر في شرح بداية المتفقه من أولها إلى آخرها ليحصل على شهادة وإجازة في تدريس شرح بداية المتفقه. ده أمامنا الآن أسبوعان يخلص فيهم المواريث وبعدين أسبوع ثالث للمراجعة إرادة الشيخ أيمن معهم 3 دروس أسبوع كامل وبعد ذلك يحدد الاختبار ثم ندخل في الدورة الفقهية المتقدمة. وأنتم تعلمون الشيخ أيمن حفظه الله يدرس يوم السبت والثلاثاء يوم عفواً يوم الأحد والثلاثاء والخميس بعد صلاة الفجر من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة من السادسة المواريث من السادسة إلى السابعة. وممكن تحضر معه في المسجد أو تتابع عبر الإنترنت عبر القاعة الصوتية في الموقع في موقع وحيد بالي أو في الإنسبيك. وأهل الإخوة في السويس محتاجين لمحفظين وظائف خالية لمن يريد أن يحفظ القرآن شهرين في السويس. يتصل بالأخ أحمد فهمي أو يقابله وإن شاء الله هو مطلوب 10 محفظين وجد 5 وباقي 5. تفاصيل القصة عند الشيخ أحمد. المرتب والسكن والأكل والشرب مجانا. المرتب مجانا لا المرتب بفلوس والأكل والشرب والسكن مجانا. القصة عند الشيخ أحمد إن شاء الله بعد من أراد أن يسجل اسمه باقي 3 سيبدأ يوم 5-6 5-6 شهرين 5-8 5-6 يوم 5-7 5-8 إن شاء الله تعالى إقامة وأكل وشرب والمرتب. الشيخ أحمد يوم رقم تلفون ولا رقم تلفون ولا الشيخ أحمد هل يفوت الشفور ده الشيخ أحمد هذا السهم الذي ترونه أمامكم. تفضل الشيخ. وهذا سؤال أيضا من الغرفة تسأل عن كيفية رمي الجمرات. كيفية رمي الجمرات في الحج يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا في 3 أيام التشريق. أما في اليوم الأول يوم العيد لا يرمي إلا الكبرى فقط. يوم العيد أيها الأحباب يأتي ومعه 7 جمرات فقط يعني 7 حصيات يترك الصغرى ويترك الوسطى ويذهب إلى الكبرى ويرميها هكذا يجعل مكة عن يساره ويرمي الجمرة يرمي الجمرة في الكبرى بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى. هذا يوم العيد. أما 3 أيام التشريق يأتي معه 21 حصى يبدأ بالصغرى فيجعل مكة عن يمينه ويرمي الصغرى مكبرا مع كل حصى بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا ويرفع يديه ويدعو متجها إلى القبلة دعاء طويلا يقارب سورة البقرة كما راه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ثم يأخذ العكس ويرمي الجمرة الوسطى جاعلا مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى ثم يتقدم بعيدا عن الزحام ويتجه إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا يقارب سورة البقرة ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات أيضا ويجعل مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة ولا يقف للدعاء عندها. إذن الجمرة الصغرى تكون مكة عن إيه؟ عن يمينه. لكن الوسطى والصغرى الوسطى والكبرى تكون مكة عن يساره والدعاء في الجمرة الإيه؟ الصغرى والوسطى. أما الكبرى فلا دعاء عندها لا يوم العيد ولا في أيام التشريق. نعم. سامي يقول يرجو أتكرر من فضيلتكم إعطاء نصيحة من الخطباء بالحديث عن كأس العالم القادم. أنا أنصح الخطباء ألا يدخلوا في كأس العالم القادم. إيه دخل الخطباء بكأس العالم؟ يعني أنا أرى إن الذي يشغل الناس بالعلم الناس تلقائيا ستنشغل عن كأس العالم وكأس الدفاع. لكن إن انشغل الناس بكأس العالم وهذه الأشياء فإنما هذا الانشغال بسبب الفراغ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم. الثاني يقول: رأيت جنازة محمولة على الأعناق ترجع للخلف وتصعد للأمام، فما ذلك؟ ويصفقون ويكبرون لها. هذا يذكرني بأحد الأخوة الذي قال بأنه ذهب إلى إحدى القرى يصلي الجمعة، يخطب الجمعة، وكان قد جهز خطبة، فما أن صعد المنبر حتى وجد جنازة في المسجد فأسقط في يده، لأنه لابد أن يتكلم عن ماذا؟ عن النوم، وصاحبنا لم يكن محضر خطبة عن النوم، والخطبة دي لازم تكون جاهزة معاه، أيها الخطيب تكون بجاهزة احتياط، لأن قد تفاجأ بها في أي لحظة، لازم يكون عندك خطبة جاهزة عن النوم وخطبة جاهزة عن الزواج، تمام؟ المهم، فصاحبنا صعد وفتح الله عليه وتكلم عن الموت، يقول: وخطر ببالي أن يتكلم عن طيران الميت وكذا، فقال عنه: هو بل هنطير. صلى الرجل وطلع وإذا به يقع ما كان يحضر، النعش جرى بالناس ويرجع بهم ويأتي بهم وينزل في البرسيم ويطلع من البرسيم والناس تكبر وتهب. حدثني احد الاخوة عن هذا الاخ يقول قال للناس: ضع النعش، فوضعوه وظنوا انه سامع حلقة ذكر او حاجة، فاتى باربع لثلاثة من الشباب الذين يعرفون السنة وحب السنة وقال لهم: تعرفوا ايه ده؟ قالوا: الشيطان هو الذي يطير. خلاص كل واحد يحمل ويقرأ آية الكرسي. قال: فحملنا، حمل معهم وهم حملوا الثلاثة الاخرون، قالوا: قرأنا آية الكرسي، فمشى النعش زي الاسد، فغضب اهل الميت: ماذا صنعت ايها الشيخ؟ قال: غرم آية الكرسي، لو كان الذي تحمله الملائكة هيجري بزيادة ويطير، واذا كانت الشياطين فقد ابتعدت عنه. ثاني يقول: ما حكم الدروس الخصوصية للبنات البالغات؟ الدروس، اعطاء الدروس الخصوصية للبنات البالغات جائز، جائز بشرط ان تكون المعطية مدرسة. نعم، اما المدرس فلازم. سامي يقول: هل المسافة من كفر الشيخ الى سيد سالم تحتاج الى محرم بالنسبة للنساء؟ على مذهبنا ان المسافة، مسافة مين؟ أن المسافة إذا كانت 17 كيلو فأكثر فهي مسافة قصر صلاة ومسافة محرم للمرأة، وهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه. أما من أخذ بقول ابن عباس وغيره 83 كيلو فليست مسافة قصر على القول الآخر. سألني يقول: ما حكم الوسواس القهري؟ الوسواس القهري مرض ابتلى الله عز وجل به الناس ليرفع درجاتهم في الدنيا ويكفر سيئاتهم، لكن الله عز وجل اوجب من اطباء نفسانيين من يعالج هذا المرض، فذهب الى طبيب نفسي. سائل يقول: هل يجوز للحائض ان تقرا القران؟ يكره للحائض ان تقرا القران الا اذا قرات القران بدون مس من اجل حاجه، خشيه النسيان وغيره. أما مس الحائض بالقرآن فمحرم على مذهب الأئمة الأربعة. سؤال من الغرفة: هل يصح قياس الدود الخارج من الدبر بنداوة على خروج المني من الذكر؟ نعم، خروج المني من الذكر ينقض الوضوء، وكذلك خروج الدود من الدبر بنداوة ينقض الوضوء، لكن لا يقص هذا على هذا، لأن الراجح أن المني طاهر، لكن الدود الذي فيه نداوة، نداوة البول أو الغائط، نجسة، وكلاهما ينقض الوضوء. سؤال آخر من الغرفة: هل يجوز توزيع لحم العقيقة دون عمل وليمة؟ نعم يجوز ذلك، وليس هناك دليل على المنع. سائل يقول: أيهما أفضل، أن أعق عن ولدي أم أضحي؟ العقيقة أوجب من الأضحية. نعم. سائل يقول: ما حكم جوزة الطيب؟ ولو أخذت بقول الحسن البصري بأن تجمع العقيقة والأضحية بنية واحدة جائزة، أما جوزة الطيب فبعض الناس يقولون بأنها تفتش وتخدش، وبعض الناس يقولون لا ليس هذا من خصوصياتها، ولذا فيسأل عنها العطارون إن كانت تفتر أو تخدر الجسد فلا يجوز تناولها ولا وضعها على الطعام، وإن كانت بريئة من ذلك فإنها جائزة. سيدنا يقول إن الشرع قال يد ولم يفرق بين ظاهر اليد وباطنها ولا نفرق بينهما إلا بدليل ولا دليل، فلما قلنا إن الراجح التفريق ولا الدليل على التفريق؟ نعم، أجاب الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا بقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذ الرجل بيده إلى ذكره فليضرب. إذا أخذ الرجل، قال والإصبع لا يكون لغة إلا بباطن الكف أو باطن إصبع، هذا هو التفصيل. سيد يقول يسأل عن حكم قتل الخطأ وما هي الكفارة؟ القاتل قتل الخطأ يجب عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لولي الدم. أما حق الله تبارك وتعالى فهو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيه إطعام 60 مسكين، فصيام شهرين متتابعين لا بد أن يصوم، وإن لم يستطع أن يصوم صام عنه وليه إذا مات، صيام شهرين متتابعين سواء هم قبل الدية أو يقبلوها، صيام شهرين متتابعين هذا حق الله تبارك. أما حق أولياء الدم فالدية ودية الخطأ عن الرجل 100 ناقة حتى ولو كانت طفلا صغيرا، وعن الأنثى 50 ناقة حتى ولو كانت طفلة صغيرة. سالم يقول هل يجوز أن أعطى عن ولدي الذكر بشاة واحدة؟ نعم يجوز ذلك، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة. سالم يقول تزوجت امرأة سيد بلا ولي بعقد عرفي بشاهدين فقط بلا ولي مع أن الولي موجود وتزوجت بدون علمه. أرأت الذي وصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. سائل يسأل عن حكم استقبال أو استبدال القبلة أثناء قضاء الحاجة، وحديث أبي أيوب الأنصاري كنا ننحرف عنها ونستغفر الله، والسؤال كيفية الاستغفار الموجود في الحديث، هل باللسان أم بالقلب، وهل هو في الداخل أم في الخارج؟ حينما أخذنا هذه المسألة رجحنا قول ابن عمر على قول أبي أيوب الأنصاري، وأن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء منهي عنه، أما في البنيان فلا بأس. سائل يقول حكم مس الذكر بشهوة مع وجود حائل؟ لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى مسا. سائل يقول ما مدى صحة حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن؟ لا أدري. سائل يقول حكم زراعة الأشجار عند القبور؟ اغتصاب لأرض القبور لا يجوز إلا إذا كان خارجا عن حدود القبر للاستضلال. سائل يقول هل من الممكن إعادة الإجابة الخاصة بخلافيات البخاري بالنسبة لمن لم يحضرها؟ سيحدد ذلك وقت إن شاء الله تعالى لمن فاته حديث الأولية والثلاثية، سيكون لعله بعد 4 أسابيع مثلا إن شاء الله. سيد يقول أعطاني أحدهم 250 جنيها وقال ضعها في صدقة جارية، فهل يجوز أن أكمل عليها وأشتري كتاب الأوسط، وهل ذلك صدقة جارية؟ أجر الله الخير على يديك. إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تشتري الأوسط، وكنت محتاجا إلى الأوسط فتواصل إن شاء الله في الشرح وتفهم، فالأولى أن تعطيه لغيرك، لأن العلماء يقولون من قال لفلان خذ هذا المال ففرقه فلا يأخذ منه ولا أصوله ولا فروعه، لا أبوك ولا أمك ولا جدك لا أصولك ولا فروعك ولا أبنائك لأنه لو أراد أن يعطيها للإنسان لقال خذها لنفسك، والله عز وجل سيعوضك خيرا إن شاء الله. سأل يقول: ما دليل من يبيح تصوير الفيديو دون غيره؟ لعل له في ذلك سلف من بعض أهل العلم الموجودين حاليا الذين يقولون بأن تصوير الفيديو ليس الصور الحقيقية، ولكن المسألة فيها شبهة، والأولى الابتعاد عن التصوير جملة إلا ما كان لحاجة راجحة كتصوير المحاضرات والدروس والندوات ونحو ذلك. وأنتم تعلمون القاعدة الأصولية التي تقول: ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة الراجحة. وهذه القاعدة مهمة جدا، ومن لم يعرفها خلط بين الحاجة والضرورة. والتصوير محرم سدا للذريعة لأنه حرم سدا لذريعة الشرك، فجاز للحاجة الراجحة، جاز من أجل الخطبة والشهادة والمداواة ونحو ذلك. النظر يعني النظر إلى المرأة حرم سدا لذريعة الزنا، فيجوز للشهادة والمداواة ونحو ذلك. والتصوير يجوز من أجل البطاقة ومن أجل شهادة الدبلوم ومن أجل المحاضرات والدروس والندوات. أما ما حرم لذاته كالخمر وأكل الميتة لا يباح إلا للضرورة، إذا وقع الإنسان في ضرورة كاد أن يهلك. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وسبحانك اللهم.